الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اختصار علوم الحديث للحافظ أبي الفداء ابن كثير رحمه الله تعالى وأجزل له المثوبة. قال عليه رحمة الله: النوع الثلاثون معرفة المشهور، والشهرة أمر نسبي، فقد يشتهر عند أهل الحديث أو يتواتر ما ليس عند غيرهم بالكلية، ثم قد يكون المشهور متواترا أو مستفيضا، وهذا ما زاد نقلته على ثلاثة. وعن القاضي الماوردي أن المستفيض أقوى من المتواتر، وهذا اصطلاح منه. وقد يكون المشهور صحيحا كحديث الأعمال بالنيات وحسنا، وقد يشتهر بين الناس أحاديث لا أصل لها أو هي موضوعة بالكلية، وهذا كثير جدا. ومن نظر في كتاب الموضوعات لأبي الفرج بن الجوزي عرف ذلك. قد روي عن الإمام أحمد أنه قال: أربعة أحاديث تدور بين الناس في الأسواق لا أصل لها، من بشرني بخروج آذار بشرته بالجنة، ومن آذى ذميا فأنا خصمه يوم القيامة، ونحركم يوم صومكم، وللسائل حق وإن جاء على فرس. هذه الأحاديث، هذا القول لم تصح نسبته إلى أحمد رحمه الله تعالى، والأحاديث التي ذكرت هنا بعضها بلغ درجة الاعتبار، هذا القول لم تصح نسبته إلى أحمد، وليست هذه الأحاديث الواردة كلها هنا لا أصل لها. النوع الحادي والثلاثون معرفة الغريب والعزيز. قال: أما الغرابة فقد تكون في المتن بأن يتفرد بروايته راو واحد أو في بعضه، كما إذا زاد فيه واحد زيادة زاد فيه واحد زيادة لم يقلها غيره، وقد تقدم الكلام على في زيادة الثقة. وقد تكون الغرابة في الإسناد، كما إذا كان أصل الحديث محفوظا من وجه آخر أو وجوه ولكنه بهذا الإسناد غريب، والغريب ما تفرد به واحد، وقد يكون ثقة وقد يكون ضعيفا، ولكل حكمه. فإن اشترك اثنان أو ثلاثة في روايته عن الشيخ سمي عزيزا، فإن رواه عنه جماعة سمي مشهورا كما تقدم، والله أعلم. الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى ذكر في هذين النوعين اللذان هما النوع الثلاثون، النوع كيف؟ النوع الثلاثون والواحد الثلاثون، ذكر ثلاثة هنا، هي الغريب والعزيز والمشهور. الغريب والعزيز والمشهور. الخبر كما سبق بيانه من قبل إما أن يكون آحادا وإما أن يكون متواترا، إما أن يكون آحادا وإما أن يكون متواترا. والمتواتر هو ما رواه جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب، يستحيل تواطؤهم على الكذب، بحيث يكون العدد المعتبر في التواتر موجودا في جميع الطبقات. قد يكون الحديث متواترا ولكن ليس في جميع طبقات سنده، بل يتواتر مثلا بعد طبقتين أو ثلاث، فهذا لا يسمى متواتر. نجم تقول متواتر إلى فلان، أما المتواتر فهو الذي ينقله جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب، في ويكون هذا العدد المعتبر في جميع الطبقات، ولا يشترط في الناقلين للحديث للخبر المتواتر العدالة. ولذلك كان المتواتر ليس من المباحث التي يهتم بها أهل الحديث، وإنما يذكره الفقهاء ويذكره الأصوليون أهل الأصول. فلا يهتم به أهل الحديث، مش لا يهتمون به بمعنى أنهم لا يأخذون به، لا، لأن هذا يفيد العلم الضروري، العلم ضروري ما يحتاج إلى بحث ولا إلى تنقيب عن رواته ولا غير ذلك. لكن التواتر أحيانا يعرفه الناس، وأحيانا يعرفه أهل الصنعة، أهل العلم، أهل الحديث، أهل العلم بالحديث، فإنهم هم الذين يتتبعون الأسانيد وينقبون عنها في دواوين العلماء، في دواوين الإسلام، ثم بعد ذلك يصل العالم إلى أن هذا الحديث متواتر. وقد يكون هذا الحديث متواترا عند هذا العالم والعالم الآخر لم يعلم بتواتره، لأن هذا مثلا كثف البحث ونقب واستقرأ فوصل إلى هذا. ولذلك تلقى بعض الناس يقول المتواتر قليل، ولكن بعضهم يصل إلى عدد أكثر مما ذكره السابق. الحاصل أن الحديث المتواتر هذا عادة لا يبحث عنه المحدثون، لأنه بلغ حدا بحيث يجزم بماله، يجزم يعني يقع به العلم الضروري الذي لا يدفع، الذي لا يدفع، فلا حاجة إلى إلى إلى هذا. يعني مثلا كون جريدة إبدو هذه يعني نشرت رسوما كما يقولونهم مسيئة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه إساءة للنبي عليه الصلاة والسلام، هذه إساءة لهم، يزداد بذلك جرمهم وذنوبهم والشر الذي يلحقه الله تعالى بهم في الدنيا والله. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله. هذا الخبر انتهى، هذه الإساءة متواتر والله متواتر، نقلها اليهودي والنصراني والمسلم والمجوسي، واضح متواتر. واش فائدة انت تقول شكون نقل هذا؟ كاش واحد يكذب فيه غير اللي راه يعيش فيه، واضح ولا ما كان؟ فهمنا المقصود؟ إذا الخبر المتواتر هو الذي ينقله جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب، على أن يكون العدد المعتبر في التواتر في جميع الطبقات، ولا يشترط فيه لا عدالة ولا شيء، لأن خلاص هذا مسألة معروفة يقع به العلم الضروري. لو كان واحد يجي ينكر هذا الخبر يصدق؟ حنقولوا أنت راك غايب. واضح المسألة؟ في مقابل التواتر ماذا؟ كيف؟ الآحاد. الآحاد ما هوش في درجة واحدة من حيث عدد رواته، فهمنا كيف؟ الآحاد هو يدخل فيه الغريب والعزيز والمشهور. إذا المتواتر آحاد، هذا الآحاد ما هوش في منزلة واحدة من الآحاد، ما يكون قد رواه راوين واحد فيكون غريبا، ومنه ما رواه اثنان أو ثلاثة فيكون عزيزا، ومنه ما رواه أكثر من إما ثلاثة أو أكثر من ثلاثة إلى الحد الذي لا يبلغ فيه التواتر، هذا مشهور. هذا هو واضح المسألة ولا لا؟ طيب، إذن الآحاد إما غريب وإما عزيز وإما مشهور. فالغريب ما هو؟ الحديث الذي يرويه راو واحد جعله بعضهم خاصا بمن يجمع حديثه، بمن عرف بأنه يجمع حديثه، مثلا كالزهري وقتادة ونحوهم، وعم بعضهم الغريب بمن يجمع حديثه، فشمل من يجمع حديثه ومن ليس كذلك، وهذا هو الصواب. وعليه فيدخل في الغريب من فرد راو بروايته أو بزيادة في متنه، وإن لم ينفرد بالرواية بل انفرد بزيادة، وقد سبق القول في زيادات الثقات وكونها يؤخذ بها ما لم تكن شاذة، واضح؟ إذن يدخل في الغريب من فرد راو بروايته أو بزيادة في متنه أو في إسناده، زيادة في الإسناد مثلا، وربما يدخل هنا المزيد في متصل الأسانيد. ومنه مثلا من الغريب أن يكون الحديث معروفا عن عدد من الصحابة فيأتي راو فيرويه عن صحابي يعني غير معروف الرواية عنه، غير معروف رواية هذا الحديث عنه، فيكون غريبا من هذا الوجه. مثال مثلا للغريب، حديث النهي عن بيع الولاء وهبته، هذا قال أهل العلم إنه لم يصح إلا من حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر، لم يصح إلا من حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر، وهو في الصحيحين. ولهذا قال مسلم في صحيحه بعد إخراجه للحديث: الناس كلهم عيال على عبد الله بن دينار في هذا الحديث، الناس كلهم عيال على عبد الله بن دينار في هذا الحديث. نعم قد يكون الحديث غريبا في بدايته ثم يختلف حاله فيما بعد البداية، يكون غريب لم يروه إلا واحد مثلا، ثم بعد ذلك يصير مشهورا كحديث إنما الأعمال بالنيات، فهو من رواية عبد الله، من رواية عمر بن الخطاب، ثم صار مشهورا بعد يحيى ابن سعيد الأنصاري رحمه الله تعالى، فكان غريبا في الأول ثم اشتهر. ثم إن كما قلنا الراوي قد ينفرد ببعض المتن فيكون من زيادات، قد ينفرد ببعض السند وهكذا، هذا هو الغريب. إذن كان أهل العلم يعني يحذرون من الحديث الغريب، يحدثون يعني يحذرون منه. لماذا؟ لأن جمهور الأحاديث معروفة موجودة عند الناس، فإذا جاء المرء بهذا المعروف عند أهل العلم يعني كان هذا الحديث مما فشى بينهم وعرف وعلم، فإذا جاء غريبا فإن الغرائب في الغالب ضعيفة، فكان يحذرون منها. ثبت ذلك عن أحمد رحمه الله وعن مالك، قوله بذلك مشهور، اللي قال فيه لما قال له واحد ليس في موطئك غريب، قال من الغريب نفر. كيف؟ والأخر اللي قال له قال لها ليس في موطئك غريب، قال سررتني، يعني أنا لا أتأسف على كون الغريب ليس في موطئي. لكن يظهر الله أعلم أن المقصود التحذير حتى ينظر الناس في الأسانيد، فالعبرة بالأسانيد. ولو كان غريبا فإنه إذا كان إسناده صحيحا فإنه يؤخذ به. هذا هو النوع الأول، وهو ماذا؟ الغريب. النوع الثاني العزيز. العزيز احنا عرفنا بأن الغريب والعزيز والمشهور ما رد تسميتها إلى عدد من رواه، إلى عدد من رواه، لأنها كلها تدخل تحت الآحاد. فالعزيز ما رواه اثنان أو ثلاثة عن الشيخ، على الخلاف في كون المشهور يشمل ما رواه ثلاثة أم ما فوقه. واضح ما رواه اثنان أو ثلاثة عن ما رواه اثنان أو ثلاثة. والعزيز هو من عز يعز عزا وعزازة، قيل إن العزيز من عز يعز إذا كان قليلا، عز الناصر، فهمت؟ إذا قلت عز الناصر عز المساعد معناه قل، فكأن هذا الضرب من الحديث قليل. وإحنا عرفنا من قبل بأن بعض أهل العلم ولعل منهم الحاكم أنه اشترط في الصحة أن يكون الحديث عزيزا، فهو إما من هذا المعنى وهو القلة، وإما من القوة والشدة، لأن الحديث إذا رواه اثنان تقوى وشدت رواية هذا رواية الآخر فسمي عزيزا. وهذا المعنى جاء عليه قول الله تبارك وتعالى: فعززنا بثالث. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث. فالعزيز جاء إما من هذا المعنى اللي هي القلة، وإما من المعنى الآخر اللي هو القوة. أما المشهور فإن الشهرة معناها الوضوح والفشو والانتشار، فسمي مشهورا لهذا المعنى. فإنه يقال شهر الأمر وأشهره شهرا وشهرة، شهره أو الإشهار، الإشهار وما فيه من باطل، الإشهار الجرائد تقتات على الإشهار تاع الباطل، قنوات الفضائية تقتات على الإشهار تاع الباطل، كثير منها على الإشهار تاع الباطل، دخل منه الملاير لأنها تنشر الفساد بالصور والأكاذيب وبالترويج للسلع اللي هي كاسدة بايرة ولكنها تزينها وهكذا. يرى علم الآن الإشهار، ها علم الإشهار، علم الإشهار هذا والفساد هذا رائل، يدرسوا نفسية الناس وكيف يوريهم الصور وكيف كذا. إشهار ماذا يشهر؟ يشهر الشر والفساد. إذن المشهور من هذا المعنى. قالوا إنه عندهم من ما رواه عدد أكثر من ثلاثة ما لم يبلغ حد التواتر، ومنهم من قال ما رواه ثلاثة فأكثر ما لم يبلغ حد التواتر. وسماه بعض أهل العلم مستفيضا، المستفيض بعضهم جعله غير المشهور، وبعضهم جعله مرادفا له فسماه مستفيضا، وهذا جاء على ألسنة الفقهاء والأصوليين وبعض المحدثين، وذلك لانتشاره وفشوه في الناس، لانتشاره وفشوه في الناس. مستفيض أصله من فاض الماء يفيض فيضا وفيضانا إذا كثر وخرج عن ضفة الوادي، أي يسمى هذا من فاض يفيض، فاستفاض يعني انتشر وفش. لكن المستفيض هذا يعني أحيانا يكون، أو هذا المشهور أحيانا يكون مشهورا على ألسنة الناس، وأحيانا يكون مشهورا بين أهل العلم. ولا تلازم بين هذه الأوصاف الثلاثة اللي هي الغريب والعزيز والمشهور، لا تلازم بينها وبين الصحة أو الضعف. فالقول بأن هذا الحديث مشهور لا يعني أنه صحيح ولا ضعيف، والقول بأنه غريب لا يعني أنه صحيح ولا ضعيف، وكذلك القول بأنه عزيز. فهذه الأوصاف الثلاثة لا تنافي الصحة ولا تنافي الضعف، فيصح أن يكون الحديث غريبا وهو صحيح، ويكون غريبا وهو ضعيف. وفي الحقيقة إذا كان ضعيف وغريب ننظر إن كان ضعفه مثلا من فسق راويه، وعلاش حنا نزيد له مرض بعد مرض؟ إذا كان خلاص راويه فاسق ما نحتاج له إلى راه غريب ولا غير غريب. لكن إذا كان غريبا ولكن ضعفه أتى من ماذا؟ بارك الله فيك، أتى مثلا من قلة حفظه أو قلة ضبطه أو سهوه، هذا يعني موضع بحث يبحث له عن متابعات وعن شواهد ونحوها. المهم أن الغرابة والشهرة والاستفاضة هذه لا تنافي الصحة ولا تنافي الضعف، فهذه الأوصاف الثلاثة تجامع كلا منهما. ولهذا كان الأولى أن تكون هذه المباحث، مبحث الغريب والعزيز والمشهور، وين الموضع الملائم لها؟ مثلا أن تذكر في المباحث السابقة مع الصحيح والضعيف، واضح؟ لكن كما قال أهل العلم الذين شرحوا وعنوا بمقدمة ابن الصلاح رحمه الله تعالى، قالوا إنه قد أملى كتابه شيئا فشيء، فجاء على هذا النحو. وابن كثير رحمه الله هو تابع لكتاب ابن الصلاح بحيث اختصره فنحى نحوه. أما الموضع الملائم لهذه المباحث هو أن يقدم، والله تبارك وتعالى أعلم. ثم ننتقل إلى النوع الذي بعده. قال رحمه الله تبارك وتعالى: النوع الثاني والثلاثون، معرفة غريب ألفاظ الحديث. معرفة غريب ألفاظ الحديث، وهو من المهمات المتعلقة بفهم الحديث والعلم والعمل به، لا بمعرفة صناعة الإسناد وما يتعلق به. بيّن هنا رحمه الله بأن هذا النوع متعلق بالمتن، لأن مباحث علم الحديث إما أن تتعلق بالمتن، وإما أن تتعلق بالسند، إما أن تكون رواية وإما أن تكون دراية. وهذا يرد على الذين يهرفون بما لا يعرفون ويقولوا باللي المحدثين إنما عنوا بالأسانيد ولم يعنوا بالمتن. أبدا، هم نظروا في الأمرين معا، في الإسناد وفي المتن. والدليل على ذلك أنهم يصفون المتن بأنه شاذ ولو كان الإسناد صحيحا، والله غريب. وهكذا فعنوا بالأمرين ولم يعنوا بأمر واحد. لكن قبل أن تذهب لتتفقه في متنين، حتى يثبت عندك ولا لا، حتى يكون حديث، هذا كلام ثبت عن فلان ثم أروح أفهم. أما وأنه لم يثبت تريد أن تفهم، إن كان حديثا منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قبل أن تتفقه في المتنين انظر في ثبوته ولا لا. إذا لم يثبت لا يمكنك أن تستنبط منه حكما، اللهم إلا رك بغيت تنظر فيه من جانب آخر، بغيت تنظر فيه من جانب لغة والله حاجة. أما أنك تستنبط منه حكما فهذا متوقف على ثبوته. ولذلك كان البحث في الإسناد مقدما، البحث في الإسناد مقدما على هذا، كما يقول أثبت العرش ثم انقش، حتى يكون عندك اللوح ثم أصنع باب والله من بر، فلا تطولهاش بزاف، ندير له 15 درجة. كاين الجامع اللي يكون فيه غير جامع صغير ومولاه حتى تولي يعني باه تشوف فيه حتى ترفع راسك. حتى يثبت النص، تثبت نسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هناك ماذا؟ يعني اذهب لتستنبط منه. ولهذا كان عند المحدثين يعني يبحثون أولا في الأسانيد، لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، الإسناد من الدين الذي خص به هذه الأمة. المهم أن هذا المبحث اللي هو غريب ألفاظ الحديث هو من مباحث المتن. كيف من مباحث المتن؟ يعني تريد أن تفهم الكلمة أولا، إذا كانت هناك كلمة فينبغي أن تفهمها، إذا كان من الكلام المعتاد المعروف طيب لا تحتاج، لكن إن كانت كلمة غريبة، إذا كانت كلمة غريبة لا يتبادر فهمها للإنسان إلا بالرجوع إلى المصادر التي عنيت ببيان معنى هذا المعنى، هذا يتوقف تفقهه في المتن على رجوعه إلى هذه المصادر. واضح كيف؟ قال: وهو من المهمات المتعلقة بفهم الحديث والعلم والعمل به، لا بمعرفة صناعة الإسناد وما يتعلق به. قال الحاكم، هو ذكر هنا من صنف فيه وأول من صنف، قال الحاكم: أول من صنف في ذلك النضر بن شميل، وقال غيره: أبو عبيدة معمر بن المثنى. وأحسن شيء وضع في ذلك كتاب أبي عبيد القاسم بن سلام، أبي عبيد القاسم بن سلام، وقد استدرك عليه ابن قتيبة أشياء وتعقبهما الخطابي. فأورد زيادات وقد صنف ابن الأنبار المتقدم وسليم الرازي وغير ذلك وغير واحد. وأجل كتاب يوجد فيه مجامع ذلك كتاب الصحاح للجوهري وكتاب النهاية لابن الأثير رحمهم الله تعالى. إذن كما قلنا هذا الفن يتعلق بالمتن. المقصود منه معرفة ما يقع في الحديث من الألفاظ الغريبة البعيدة عن الفهم. وكي نقولوا البعيدة عن الفهم هذا يختلف باختلاف الناس. الرجل المخالط للغة المطلع الذي اعتاد قراءة منظوم العرب ومنثورها وقبل ذلك قراءة كتاب الله تبارك وتعالى والتفقه فيه وفي معانيه، هذا يكون رصيده من هذه الألفاظ الغريبة كبير بحيث إنه لا يشكل عليه إلا القليل. ولكن الوافد على علم الحديث هذا كل كلمة يروح يدققها. لماذا؟ لأن كتاب الله تبارك وتعالى وحديث النبي عليه الصلاة والسلام لا ينبغي في تفسيرهما وشرحهما أن يرجع إلى مطلق اللغة، يجيب قاموس من القواميس أم من الأمهات تاع اللغة يبقى يشرح، لا هذا لا يصح، بل يرجع إلى الكتب المتخصصة مثلا في التفسير يرجع إلى مفردات من؟ نعم مثلا يرجع إلى مفردات الراغب الأصبهاني ليعرف معنى الكلمات التي يحتاج إلى معرفتها في القرآن الكريم، يرجع إلى كتب التفسير الموثوقة تفسير ابن كثير غيره تفسير الطبري، واضح كيف؟ فكذلك في الحديث يرجع إلى الكتب التي ما لها دونت في غريب الحديث. وهذا سبحان الله المحدثون رحمهم الله تعالى شوف كيف يراعون الاختصاص. أنت يعني تريد أن تفسر كلام الله باللغة وحدها ما ينفع. لماذا؟ قد تكون الكلمة مشتركة لها أكثر من معنى، قد تكون الكلمة فيها حقيقة ومجاز. طيب القرء كيف تفسر أنت؟ القرء له أكثر من معنى تفسره وهكذا. فترجع إلى الكتب المختصة. شوف كيف يحترمون أهل الاختصاص سواء كان قرآنا أو حديثا. ولذلك القرآن لا يفسر باللغة ولا يفسر بالنحوي. يعني أنت عندك قاعدة نحوية جبتها تقول هذه القراءة غلط، ما هيش على القاعدة اللي حفظتها أنت، وقاعدة أنت حتى بلغة العرب. شوف الإمام بن هشام رحمه الله تعالى عندما كان في الفصل الذي تكلم فيه على التوكيد لما جاء قول الله تبارك وتعالى وجاء ربك والملك صفا صفا قال هذا ما هوش توكيد. سبحان الله ليه ما هوش توكيد؟ قال بأنه جاء الأثر بأن الملائكة يكونون خلاص بطل هو القاعدة انت. علاش بطلها؟ إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. الصحابة عندما نظروا في قول الله تبارك وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم تألموا، لأن هذا شديد عليهم. كل واحد يشترط في حصوله على الأمن أن لا يعصي الله قط، لا سيما وأن ولم يلبسوا إيمانهم بظلم ظلم ناكرة ما لها في سياق النفي. والأصوليون جمهورهم على أن النكرة في سياق النفي تعم إذن كل ظلم. قالوا أينا لم يظلم نفسه، حتى بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن المراد بالظلم هنا الشرك. والحمد لله وإلا معظمنا ظالم لنفسه بهذا المعنى اللي نظره الصحابة وخافوا. إذن هنا في كلام تاع وجاء ربك والملك صفا صفا عادل ابن هشام عن التفسير بالنحو إلى التفسير بالمعذور. وهنا تبين أن القاعدة هذه مالها قاعدة الأصولية اللي قعدتها أنت ولا قعدها الآخر إذا جاء من في المأثور ما يخالفها خلاص. ولذلك ما تنجمش تعتمد غير على القواعد أنت على الأصول. فكيف بالذين اعتمدوا على المقاصد ليردوا النصوص؟ على وهذا النص في المقاصد، المقاصد انت من ديتها، من اين اخذت المقاصد؟ تاخذ المقاصد من النصوص تبطل بها النصوص، احلوها. اذن لا بد من معرفة الالفاظ تاع الكتاب والالفاظ تاع السنة، لا بد من معرفة المأثور، ولا بد من الرجوع الى كتب الغريب. وخير ما يفسر به الغريب، والله اللفظ المشتبه، خير ما يفسر به الروايات الاخرى. يعني الحديث يجيب لفظ، احنا عرفنا بان الحديث قد ينقل بالمعنى، معنى الراوي يتصرف، وحنا عرفنا الشروط نتاع نقل الحديث بالمعنى. يروي الراوي الحديث هذا بلفظ، انت العالم، ولهذا تلقاه المحدثون، تجدون المحدثين ينظرون في الروايات المختلفة ليفسروا بعضها ببعض، كما القرآن الكريم، او القرآن الكريم ما اجمل هنا فصل هنا. فكذلك المحدثون رحمه الله ورحمه الله تعالى احيانا يتبع لك الحديث من طرق مختلفة حتى يصير معناه جليا واضحا لا غبار عليه. فخير ما يفسر به الحديث أنك تنظر في الروايات، وكذلك خير ما يفسر به أن تنظر في أقوال الأئمة في بيان معناه. الأئمة من أهل الحديث يبينوا معناه، وإن كان كلامهم ربما قليل بس هو كلام عمدة، فيرجع إليهم في فهم هذه الألفاظ. موش يعني غير الإنسان يلا ألقى كلمة في الحديث يروح للمنجي للقاموس، إذن هذا فساد عريض. يتقول الإنسان على الله تبارك وتعالى وعلى نبيه ما لم يقول، ومن أعظم ممن قال على الله بغير علم، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ثم إن تفسير الحديث، تفسير لفظ الحديث وغريب الحديث يتوقف عليه الاستنباط وبيان الحكم، فلا ينبغي للمسلم أن يقدم على نحو هذا إلا إذا رجع إلى أهل الاختصاص. وكما قلنا هذا من منهجية أهل الحديث رحمهم الله الدقيقة، وهو أنهم يراعون الاختصاص. وحسبكم من ذلك أن الإمام أحمد سئل عن حرف من الغريب، واش رأيكم الإمام أحمد؟ يا أخي مسنده فيه آلاف الأحاديث، من أوسع دواوين الإسلام أحاديثا، ومع ذلك سئل عن حرف من الغريب، واش قال؟ قال سألوا أصحاب الغريب، سألوا أصحاب الغريب لي، فإني أكره أن أتكلم في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظن. هذا أحمد إمام أهل السنة، ومع ذلك سألوا عن حرف، ومش معنى أنه لا يعرف الغريب، ولكن هذا الحرف بالذات أرجعهم إلى أهل الاختصاص، إلى المختصون، لأن حتى كان اختصاص المحدثون، ولكن داخل المحدثين داخل دائرة علم الحديث كان تخصصات أيضا، فينبغي أن تراعى بين ذلك علم غريب الحديث. نكتفي بهذا، والله أعلم وأحكم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.